بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 62 بعد 100، وقد وصلنا إلى قصيدة جديدة هي أيضا من قصائده المعروفة. وصلنا إلى القصيدة 65: اليوم عهدكم فأين الموعد؟ وقال يمدح شجاع ابن محمد الطائي المنبجي: اليوم عهدكم فأين الموعد؟ هيهات، ليس اليوم عهدكم غد. الموت أقرب مخلبا من بينكم، والعيش أبعد منكم لا تبعدوا. إن التي سفكت دمي بجفونها لم تدر أن دم الذي تتقلد. قالت وقد رأت اصفراري من به، وتنهدت فأجبتها المتنهد. فمضت وقد صبغ الحياء بياضها لوني، كما صبغ اللجين العسجد. فرأيت قرن الشمس في قمر الدجى متأودا غصن به يتأود. عدوية بدوية من دونها سلب النفوس، ونار حرب توقد. وهواجل وصواهل ومناصل وذوابل وتوعد وتهدد. أبلت مودتها الليالي بعدنا، ومشى عليها الدهر وهو مقيد. أبرحت يا مرض الجفون بممرض مرض الطبيب له وعيد العود. فله بنو عبد العزيز بن الرضا، ولكل ركب عيسهم والفدفد. من في الأنام من الكرام، ولا تقل من فيك شأم سوى شجاع يقصد. أعطى فقلت لجوده ما يقتنى، وسطى فقلت لسيفه ما يولد. وتحيرت فيه الصفات لأنها ألفت طرائقه عليها تبعد. في كل معترك كلا مفرية يذممن منه ما الأسنة تحمد. نقم على نقم الزمان يصبها نعم على النعم التي لا تجحد. في شأنه ولسانه وبنانه وجنانه عجب لمن يتفقد. أسد دم الأسد الهزبر خضابه، موت فريص الموت منه ترعد. ما منبج مذغبت إلا مقلة سهدت، ووجهك نومها والإثمد. فالليل حين قدمت فيها أبيض، والصبح منذ رحلت عنها أسود. ما زلت تدنو وهي تعلو عزة حتى توارى في ثراها الفرقد. أرض لها شرف سواها مثلها، لو كان مثلك في سواها يوجد. أبدى العداة بك السرور كأنهم فرحوا وعندهم المقيم المقعد. قطعتهم حسدا أراهم ما بهم، فتقطعوا حسدا لمن لا يحسد. حتى انثنوا ولون حر قلوبهم في قلبها جرة لذاب الجلمد. نظر العلوج فلم يروا من حولهم، لما رأوك وقيل هذا السيد. بقيت جموعهم كأنك كلها، وبقيت بينهم كأنك مفرد. له فانوا يستوبي بك الغضب الورى، لو لم ينهنهك الحجى والسؤدد. كن حيث شئت تسر إليك ركابنا، فالأرض واحدة وأنت الأوحد. وصن الحسام ولا تذله، فإنه يشكو يمينك والجماجم تشهد. يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده، فكأنما هو مغمد. ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من المهجات بحر مزبد. ما شاركته منية في مهجة إلا وشفرته على يدها يد. إن الرزايا والعطايا والقنا حلفاء طي غوروا أو أنجدوا. صحيا لجلهمة تذرك، وإنما أشفار عينك ذابل ومهند. من كل أكبر من جبال تهامة قلبا، ومن جود الغوادي أجود. يلقاك مرتديا بأحمر من دم ذهبت بخضرته الطلا والأكبد. حتى يشار إليك ذا مولاهم، وهم الموالي والخليقة أعبد. أنى يكون أبا البرية آدم، وأبوك والثقلان أنت محمد. يفنى الكلام ولا يحيط بوصفكم، أيحيط ما يفنى بما لا ينفد؟ لا والله يا متنبي، لا يحيط ما يفنى بما لا ينفد. طيب دعوني إذا نبدأ بها. وقال يمدح شجاع ابن محمد الطائي المنبجي، قال في البيت الأول: اليوم عهدكم، يعني اليوم يوم وفاء عهدكم لي باللقاء، اليوم عهدكم، لقد ضربتم معي موعدا لهذا الوصال فحان وقته، فأين الموعد؟ فأين الوفاء به؟ فأين الموعد؟ هو قال الشراح قال لازم يقول فمتى الموعد، بس هو مش قصده متى الزمان فقط، قصده فأين وفاؤكم بالموعد. يسأل استنكارا وإنكارا وتعجبا، فبصير السؤال في مكانه. فلا مسوغ لاعتراض الشراح على أن أين ترتبط هو سؤال المكان صحيح، فكيف جعله مع الزمان اللي هو الموعد الزمان؟ السبب أنه سأل عن الوفاء، فأين وفاؤكم بهذا الموعد؟ فصار السؤال مستساغا وصار معناه التعجب والإنكار. طيب لقد وعدتموني، فأين وقت وفائكم بهذا الموعد؟ فأين الوفاء أو الإيفاء بالموعد؟ ثم قال هيهات، لقد كذبتم، هيهات، بعد ما وعدتموني به، هيهات. طبعا هيهات هذه بيحبوها الشعراء وأنا منهم، أحبها أحبها من قبل جرير حين قال فهيهات، جرير قال فهيهات، هيهات العقيق ومن به، وهيهات خلد بالعقيق مصاحبه، فهيهات، هيهات العقيق ومن به، وهيهات خلد بالعقيق مصاحبه. إذن اليوم عهدكم فأين الموعد؟ هيهات، ليس ليوم عهدكم غد. كثير من الشراح قال أي لن يطلع غد على عهدكم إذ إنني سأموت قبله لأنه لم يوف به. فمعنى أين هيهات ليس ليوم، هذا اليوم الذي نحن اتفقنا أن نلتقي به لكنه لم يتم بسبب غدركم أو بسبب عدم وفائكم بهذا الموعد، فلن يطلع علي الصباح حيا، سأموت، يعني لن يكون لحياتي غد. فإذا طلع الصباح وجدتموني ميتا لتأثير هذا الغدر وعدم الوفاء بالعهد في وقته. والله جميل، هذا ما ذهب إليه الشراح. أنا أضيف إليه إن هذا المعنى قد يكون واردا لكن هناك معنى آخر أيضا، لما يقول هيهات ليس ليوم عهدكم غد، ليس الغد المقصود الصباح الذي سيجدونه فيه قد فنيت روحه أو خرجت روحه بسبب الهجر، لا، أي أن هذا الوعد ليل أو وعد ما لن يكون له غد، لن يكون له وفاء. هيهات لن تفوا بوعدكم لأنني أعرفكم أهل مطل وأهل وعد دون وفاء، ومواعيدكم مواعيد عرقوب كما قالت وقع كعب، كانت مواعيد عرقوب، كعب بن زهير، نعم، قال كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. إذا صار معنى هيهات ليس ليوم عهدكم غد، أي ليس لعهدكم وفاء، ليس لزمن عهدكم تتمة، فلن يكون له غد إلا أن يكون له وفاء. والمعنى الأول أيضا قائم في هذا البيت. ثم قال في البيت الثاني الموت أقرب مخلبا من بينكم. المخلب، ذوات المخلب، إما الطيور الجارحة وإما الحيوانات المفترسة. وقال لك الموت كأنه حيوان مفترس قريب مني أنشب أظفاره ومخالبه في فقتلني. ليش؟ لأنكم فارقتموني ولم تفوا بالوعد. الموت أقرب مخلبا من بينكم، أي من بعدكم، والبين البعد، مش البين يعني اللي هو الظرف، ظرف المكان، لا، من بينكم أي من بعدكم. فبعدكم سيكون أقرب من الموت، بمعنى أنكم أول ما يحدث هذا البين سيهجم عليه الموت، لن تكون هناك فترة زمنية فاصلة بين قراركم بالبعد عني وبين هجوم الموت علي، إذ أول ما تفكروا بالبعد سيهجم عليه الموت. الموت أقرب مخلبا من بينكم، فلا تظنوا أنني سأعيش بعد هذا البعد وبعد هذا البين، لا، وأني يعني رح أنسى، لا، بالعكس أنا سأموت حالا. الموت أقرب مخلبا من بينكم والعيش أبعد منكم. شوف، أن أعيش أبعد من بعدكم. قديش تبتعدتم؟ بعيد. وأي شيء بعيد أن يتم، بعيد جدا، فلن نعيش. فأرجوكم إيش قال الأخير؟ والعيش أبعد منكم خلصت. هاي جملة اسمية. فإيش؟ فقال لهم لا تبعدوا إن شاء الله، لا تفارقوني، لأن فراقكم يعني موتي، فلو أردت أن تسفكوا دمي فارقوني، وإذا أردتم أن تحافظوا على دمي، تحافظوا على دم مسلم مسكين زي، فلا تفارقون. هل راح يترجاهم أكثر في البيت الثالث؟ شو قال في البيت الثالث؟ إن التي سفكت دمي، حرقته، أراقته، أباحت دمي، سفكت دمي، سفك الدم يعني كثرة جريانه، شدة إباحته، سفكت دمي، أراقته إراقة شديدة وهرقته هرقانا شديدا، إن التي سفكت دمي بجفونها، البسببية يعني أو استعانة، بسبب جفونها، بسبب نظراتها إلي، لم تدري أن دمي الذي تتقلد. ما أنا روح، ما أنا نفس مؤمنة طيبة، إذا أنت أردت قتلي بالفراق فسيكون قتلي أو موتي أنت السبب، فستكونين أنت السبب في موتي، وبالتالي ستتقلدين يوم القيامة السؤال عن قتلي، إن لم تدري أن دمي، دم الذي تتقلد يعني إيش؟ تضع القلادة في عنقها، والمقصود يعني نقول دمه في عنقك، هيك المقصود عند العرب، عند المسلمين، إنه يعني دمه أنت مسؤول عنه، فستسأل عنه يوم القيامة، لقد صار هذا الدم في رقبتك وصار دينا في عنقك وستسأل عنه يوم القيامة، هيك معناها. لم تدري أن دم، هي مش سائل بس مش عارف إن هي إيش باءت اقترفت ذنبا عظيما بقتلها إياي، وهذا الدم كيف ستتخلص من حسابه يوم القيامة. شوف البلاء، مش البلاء، الخيال تبع المتربي. إن التي سفكت دمي بجفونها لم تدري أن دمي الذي تتقلد. هي شافتني إيش اتغير لوني أول ما فكرت بالرحيل، فهي قعدت تلعب معه تقول له، قالت وقد رأت اصفراري، شافتني أصفر. افترض أني أنا ما أكون لوني أصفر إلا إذا كان هذا دليل مرض أو دليل خوف أو دليل رهبة أو دليل توجس أو دليل روع أو دليل مفاجأة غير سارة، اصفر لوني فبدي أدوخ، بدي أموت. قالت وقد رأت اصفراري، شو سألته؟ من به؟ مش ما به، افترض يكون السؤال ما بك، شو يعني شو ما الذي أصابك يا بني يا أخي يا أيها العاشق؟ ما قالت ما به، قالت من به، يعني من الشخص الذي سبب لك ذلك، من الذي كان سببا في ذلك، وليس ما به. وهذه بلغة المتربي بالقسين ولعانته أيضا، نبدو خليه تدخل في الموضوع بشكل يعني قوي. قالت وقد رأت صفراري من به، وتنهدت، إنه يعني إيش التنهد؟ يعني رجع الشهيق أو الزفير أو شدته يعني الزفرات، أو تنهدت إنه خايف عليه، لشو صارك، شو صابك؟ طبعا هي إيش مش داري إن هي السبب في كل هالقصة، ما الذي أصابك يعني هيك خافت شوية أو تنهدت أو أخرجت صوت التنهيدة هذه لما رأت صفرارة له، فإيش؟ فأجبتها مباشرة، المتنهد أنت، وتنهدت فأجبتها، المتنهد أي أنت سبب كل ما حل بي. قالت وقد رأت اصفراري من به، وتنهدت فأجبتها المتنهد. لما حكى لها انت سبب كل ما انا فيه، استحت، هي مفكرة انه في سبب وكذا وتحاول تساعده، فمش داري انه هي السبب كل هذا، فايش اصابها الحياة. فشو عبر عن الموقف؟ مشهدية. احنا قلنا المتربي مبدع في السينمائيات، في المشهديات بتحطك في الصورة. قال فمضت، بس شافته قاعد تسأله بدها تساعده، لما قال أنت التي سبب كل ما بي من يعني اقتراب من الموت، لفت ورجعت، فمضت ذهبت. وقد صبغ الحياء بياضها، هل حق أو شيء؟ قال لأنها بيضاء، وهذا دلال جمل عند المتربي وعند غير العرب. أنا إذن قد وقد صبغ الحياء بياضها لوني، هسه هو لونه أصفر، والحياء حين يصبغ بياض الفتاة إيش بكون؟ أحمر. فكثير من الشراح قال طب كيف لوني؟ مو أنا قالت وقد رأت اصفراري، هو لونه أصفر بسبب الرعب أو الخوف أو الهلع أو الهرع، أو الروع الذي أصاب المتلبي بسبب معرفتي بأن هذه المحبوبة ستفارقه أو هؤلاء القوم سيفارقونه. قال كيف؟ قام أنتوا إحنا قلنا شيء مرة حكينا المتلبي يحذف لوني، مش قصده لوني، لوني العلاقة بالشطر الذي يليه أو بالمعنى الذي يليه. قال قالت إيش؟ فمضت وقد صبغ الحياء بياضها أحمر في كلمة محذوفة، فقد حول الحياء بياض بشرتها إلى حمرة نقطة. لوني كما صبغ، لوني المقصود لوني كما صبغ، كما صبغ اللجين العسجد، العسجد الذهب، فالعسجد صبغ لجين وجهي واللجين الفضة. إذن أنا أصفر، مو العازب ذهب، الذهب أصفر، ما فيش اختلاف. إذن عند المتلبي، المتلبي لعين وحريص ودقيق، بس يا سيدي في إشي محذوف بدك تقدره، وهذه من بلاغات المتلبي. ما تصير تقول لي والله لا، هو الأصفرار البنت لما تستحي بصير وجهها أحمر مش أصفر. مظبوط. وهو حكى عن لوني، لوني هو حكى بالبيت السابق اصفراري، وقال لا يا سيدي لوني كما صبغت لوني أنا أيضا بشيء آخر، بس لكن الحياء، الحياء صبغ بياضها حمرة وفراقها صبغ بياضي صفرة، فأنا كان وجهي لجينا اللي هو الفضة فصار عسجد اللي هو الذهب فصار أصفر، وهي كان لونها بياض فالحياء حول بياضها إلى حمرة. طب يا أيمن يا عتوم، ما فيش حمران، أنت قدر يا سيدي، مو في شيء محذوف. ما الذي لم يقل المتلبي كما قلت سابقا، الذي لم يقل المتلبي أكثر مما قاله. إذن فمضت وقد صبغ الحياء بياضها لوني كما صبغ اللجين العسجد، فقال في البيت السادس فرأيت قرن الشمس في قمر الدجى. قرن الشمس أول الشمس، وقد يقصد بها الشمس، طبعا هي شبهها بالشمس، بس أنا أعتقد أنه شبه ذوائبها بالشمس، أنه أول ما طلع منها الغدائر اللي هون، الغرة اللي بتكون نازل من هون من هنا، في قمر الدجى، هي قمر في الدجى يعني بيضاء، متأودا اللي يبدو اللفات تبعت الذوائب تتأود يعني تتلفلف إذا جاز التعبير، تتجعد كما قلنا في القصيدة السابقة، في جعدة فيها، أو مرت عليها الريح فحركتها، غصن به يتأود جسمها وهي قاعد تمشي مثل الغصن المتأود الذي هبت عليه الريح. الغصن شبه قوام جسدها بالغصن اللي يعني مش لنحولتك لمرض، لأن جسمها حلو يعني، لكنها مدللة فتتأود تتمايل يعني. فرأيت أول ما لفت ذوائبها على قمر دجن بيضاء، ولما تحركت ومضت قد صبغ الحياء بياضها، كانت تتأود يعني إيش، تتدلل يعني، كمان انبسطت من الكلمة، فالكلمة هزتها أو يعني أطربتها فجعلتها تتأود، أي تتحرك كالغصن المتأود اللين، يعني المتأود اللين. إيش قال؟ متأودا غصن به يتأود، به يعني بهذا الغصن يتأود وجهها أيضا، فهي مضطربة طريبة. فرأيت قرن الشمس في قمر الدجى متأودا غصن به يتأود، جدعها قوامها شبه بالغصن المتأود المتمايل لدلالها. ثم قال في البيت السابع عدوية بدوية من دونها سلب النفوس ونار حرب توقد. هذا المعنى العرب كثير طرقوه، والمتلبي يتوقع طرقه في أكثر من مكان بنفس المعنى. قال عدوية نسبة إلى عدي، عندما ننسب إلى علي نقول علوي، وعدي إلى عدوي، وبدوية نسبة إلى البدو. من دونها يعني من دون الوصول إليها سلب النفوس، ما أحد يقدر يصلها. صحيح جميلة، صحيح تقتل، صحيح رائعة، صحيح تتأود، صحيح جسمها جميل وكسماتها حلوة، ولكن الوصول إليها صعب، إنها شريفة متمنعة بشكل بس ليست في ذاتها فقط، تحاط بقوم يحمونها ويمنعون الوصول إليها. من دونها من دون وصولها سلب النفوس، قتل الأرواح، ونار حرب، مش بس قتل الأرواح، مش قتل واحد، ستوقد الحرب من أجلها، ونار حرب توقد، جعل الحروب تقوم من أجل امرأة. في التاريخ حدث ذلك كثير كثير. الدولة الرومانية انتهت بسبب حرب، بسبب امرأة اللي هي كليوباترا. مين أحبها؟ ارجعوا للتاريخ ستجدون أن كليوباترا هي واحدة من أسباب القضاء على الدولة الرومانية. نعم الحاكم الروماني الشهير أيضا لكن نسيت اسمه يوليس قيصر. يوليس قيصر لأنه طبعا انتهت الدولة أو انتهى حكمه على الأقل بسبب حبه لهذه الملكة المصرية، وهي انتحرت أيضا معه، كلاهما انتحر أتوقع في نهاية هذه المأساة الرجيمة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.